أداء للعبادة قبل وقتها، أنه أداء للعبادة قبل وقتها، فلا وجه للتجويز على مقام الدليل. وأمر آخر وهو أن حصول مثل هذا والخبث اليوم الثامن نادر. ليش نادر؟ لماذا هو نادر ولم يكن مثل اليوم العاشر؟ قال اليوم العاشر الخطأ فيه أكثر. لماذا؟ لأنه يتوقف، قد يتوقف على رؤية، على رؤية وإتمام هلال، هلال ذي القعدة 30، يعني جاء ذي القعدة في آخر ذي القعدة ولم يظهر الهلال بوجود غيمة وقدر إلى آخره، فأتموه بناء على إيه؟ على الظاهر. يعني الحديث هنا صوم رؤيته وقت رؤيته، هنا أيضا ثبوت الرؤية إذا حال دونه قدر أو غيم أو كذا إلى آخره يكمل شهر ذي القعدة 30. فهنا الحائل المانع هو وجود عارض طبيعي يعني، فيحتمل أن يتكرر ويوجد، يحتمل هذا يكون موجود في هلال إيش؟ ذي القعدة، ويحتمل أن يكون أيضا موجود في هلال ذي الحجة، يحتمل أن يكون أيضا موجود في هلال ذي الحجة، لأنه إذا قرأوا هلال ذي القعدة ولم يروه لوجود غيم وقطع إلى آخره، فقالوا لا نكمل إيش؟ شوال 30، تمام؟ بسبب الغيم. ثم قرأوا هلال ذي الحجة وحصل غيم، يحصل غيم أو مط أو كذا إلى آخره، وأخطأوا بسبب عدم رؤية الهلال، هذا ممكن، فممكن يحسبوه يظنوا ذي القعدة 30 ثم يظنوا أن يعني يكملوا بناء على هذا أن ذي الحجة يعني يبدأون من بعد 30 فيكملون، ثم يتبين لهم أنهم في يوم العاشر، هذا ممكن ويفعل قد يتكرر. لكن كونه يظنون يوم التاسع أو يوم الثامن هو يوم التاسع، هذا لا يكون إلا مبني على إيش؟ على شهادة بأن الهلال رؤي ليلة 29 ليلة 30، فيقول ينظر أن يتكرر، أن تكون هناك شهادة زور مرتين، شهادة برؤيته ليلة رؤية هلال شوال ليلة 29 اللي وصل 30، وشهادة أخرى برؤية هلال ذي القعدة ذي الحجة ليلة أيضا 29. فينظر هذا أن يعني تتكرر شهادة المخالفة والتي يبنى عليها الرد، يقول كونه نادرا قال بعض أهل العلم إنه يجب عليهم القضاء لأنهم في ذلك مفرطون، يعني هنا يعني فيه نوع من التفريط. ثم قال مسألة أخرى، من نذر هديا معينا، هدي للكعبة أو صدقة معينة، ذبيحة أو كذا يعني معينة، يعني قال هذا الخروف الطيب أو هذا البعير أو هذه كذا أو هذا الجزمة أو هذا الطعام، نعم، أو هذه السرة من الجزمة أو غروفة من الرزمة من الخروف بعينها، إذا نذر هديا معينا معينة أو صدقة معينة أو روحية معينة يعني بعينها هذه، ظنا أنه يملك ذلك، يظن أن هذا يعني مرة هو جالس حائطي أو في مزرعتي أو في بيتي كان يعني كذا، لا خليه مرة الدابة طلي أو بعير أو كذا كذا، هذا مرة أولا يعني هذا بعيني أشار إليه، هذا يعني نذر هدي للكعبة أو صدقة صدق به، نعم، أو هو أوحي. ثم تبين له أن هذا الذي أشار إليه وعينه ليس منه، ملك الإيران، ملك الإيران أو ملك الله، إذا وقع النذر على إيش؟ على ما لا يملك، وقع النذر على شيء لا يملكه، فيقول ثم كذب ظنه، يعني تبين له أن ظنه الذي يظن هذا منه فإنه فإنه يبطل نذره، في هذه الحال يبطل النذر، بمعنى أنه لا يلزمه شيء لأنه نذر شيئا لا يملكه، وما دام نذر شيئا لا يملكه فلا شيء عليه. قال ولو أعتق عبده ظنا أنه حي أو جعل بعيره هديه يعني هديه أو أضحيته ظنا أنه حي فكذب ظنه، بطل كذلك. يعني إذا جعل بعيره يعني هنا يملك بعيرا أو كذا يعني، ثم قال بعير الذي يعرفه يعرف أنه بعير من خلا أو من حظيرة أو من كذا إلى آخره، هذا هدي هدي أو أضحية. ثم وهو يعلم قال ذلك وهو يظن بغالب الظن أن يجي الأصل فيه أنه حي، ثم تبين له أنه يوم نذره كان ميتا يعني ليس بحي، يوم نذره يعني مو نذره حي ثم مات، وإذا نذره حي أو كذا ثم مات هذا فيه كلام لا علم أنه يلزمه كذا. قال الشيخ هنا فكذب ظنه بطل ذلك لأنه وقع على شيء لا يملك، يعني على أمر شيء لا يملك. ولو نذر صوم يوم معين ظانا أنه يقبل الصوم فكذب ظنه بطل نذره، بطل نذره. كيف يتصور هذا؟ كيف يتصور أن ينذر صوم يوم وهذا اليوم لا يجوز صيامه؟ يوم العيد، لكن يوم العيد هذا ممكن يكون في يوم عيد الجذب عيد الحجة، لكن عيد الحجة والناس واقفين مع رفعت وعارفين كذا إلى آخر الفاتحة ما يشتبه عليه، وعيد الفطر أيضا يعني لا بد إما أن يصومها أو يفطر ما يشك فيه، يعني لو إما أن يكون عيد وإما يكون رمضان، ولا يتصور أنه ينذر أن يصوم يوم يعني يوم 30 من رمضان، لا يتصور أن أو لا يصح عقله يعني أن ينذر أن يصوم يوم 30 من رمضان، لأنه كيف ينذر يوم صوم 30 من رمضان؟ كيف على أي أساس ينذر؟ في بلد محل الحلال حظ، لا هو في بلده هو هنا يعني الكلام على أنه فصام نذر صوم يوم 30 من رمضان، فتبين أن رمضان 29 وهذا يوم 30، وهو لم يقل يوم 30، لاحظ انه لم يقل يوم، انما قال صام يوم الخميس او الجمعة، طبعا الجمعة صحيح لا يصح افراده بصوم او لا، لكن ثم تبين انه يوم عيد على فرض وقوعه، تبين انه يوم عيد او من ايام التشريق لغير الحاج كما يقول كثير من العلم انه يكره او لا يجوز صيامها، تبين أنه لا يصح صيام ذلك اليوم أو أنه لا يجوز ليس محل صوم، ممنوع محرم محظور صوم، وقد نذره صام يوما قال يوم الاثنين أو يوم الخميس أو يوم الأحد علي أن أصوم هذا اليوم، تبين أن هذا اليوم يصادف يوم عيد أو يوم من أيام التشريق أو نحو ذلك مما لا يجوز صومه، يقول لا ينعقد نذره ويبطل نذره ويلزمه ولا يلزمه شيء. انتقل إلى مسألة المباء تعامل السنبة من ذلك الشيء، نعم. قال لو شرط عقدا في عقد، دخل الآن في مسائل التعاملات المعاملات، لو شرط عقدا في عقد فأتى في مسألة أخرى، نعم، إذا أوقع شيئا من المعاوضات أو التبرعات أو الأوقاف أو الهبات أو الوصايا أو العواري أو الهدايا، هذه كلها تسمى ايش؟ تصرفات عقود، تصرفات مالية، او هي يعني تصرفات مالية، المعاوضات معاوضات يعني ايش؟ بيع وشراء ايجار ونحو ذلك، او تبرعات تبرع بشيء من ماله او وقف او كف او وهب او اوصى او اعار العوالي او اهدى يعني الهدايا بين الناس هدية، إذا فعل شيئا من ذلك يظنه أنه يملكه، يظنه أنه يملكه، يعني باع واشترى على هذه السيارة أنها سيارته وهو تبين أنها ليس سيارته، أو تبرع بها أنها يعني هذه سيارته خذها يا فلان، أو أوقف هذه الدار على أنها داره وتبين له فيما بعد أنها لا أفكر الذي يملكه أو الذي يملكه على الدار الفلانية وليس على هذه، أو وهبها أو وصى بها إلى آخره، تبين أن ما أوقع عليه هذا التصرف لا هو لا يملك، فما الحكم؟ هل يلزمه التصرف أو لا يلزمه؟ الشيخ هنا يقول فكذب ظنه بقى لا تصرفه لأنه تصرف فيه فيما لا يدري، تصرف فيما لا يدري. ولو شرط عقدا في عقد فأتى بالعقد المشروط ظانا وجوبه عليه ثم أخلف ظنه بوجوبه فما الحكم؟ المسألة فيها يعني نظرة فقهية أو فيها يعني مسألة فقهية دقيقة شوي. شرط عقدا في عقد، هذه مسألة مبنية على أنه يعني نهي عن عقد بيعتان، عن بيعتين في بيعة، عقدين في عقد واحد ما يصح. فأبيع عليك هذا الكتاب على أن تبيع مني قلمك هذا، هذا ما يصح. قال فلو عقد عقد في عقد شرط عقدا في عقد فأتى بالعقد المشروط، المشروط وليس العقد الأصل، ثم العقد المشروط يقع إيش؟ باطلا. العقد المشروط يقع باطلا. قال فأتى بالعقد المشروط ظانا وجوبه عليه، ظن أنه يلزمه، ثم أخلف ظنه في وجوبه، أخلف ظنه في وجوبه بأنه ليس بواجب عليه، يقول صح تصرفه على الأصح لوجود أركانه وشرائطه، ما دام وجدت الأركان والشرائط وقد أدى ما عليه بوجود هذه الأركان والشرائط ظانا منها أنه واجب، ها؟ فعندئذ يصح العقد بناء على وجود هذه الشروط والأركان. قال بخلاف ما لو قضى دينا يظن وجوبه، يظن وجوبه عليه يعني فأخلف ظنه، فإن قضاء الدين طبعا لا يجب. يعني واحد كما سبقت معنا هذه المسألة، واحد ظن أن عليه دين لفلان فأعطاه الدين، قال يا فلان لك عندي 1000 ريال 10000 ريال إلى آخره، وصراحة يأخذها. ثم تبين بعد ذلك أن الدين الذي يعني أعطاه لفلان المبلغ الذي أعطاه قد انتهى قضاء من أول، يعني لا يلزمه. فما الحكم في هذه الحال؟ ما لا يعني المبلغ الذي أعطاه لذلك الإنسان له الحق أن يستعيده، يعني إعطاؤه لفلان مبلغا من المال على أنه دينا له وثبت وتبين أنه ليس دينا له، ليس له عليه دين، في هذه الحال له الرجوع عليه ويأخذ حقه، ولا يجوز لذلك الذي الآخر أن يقول لا أعطيتني. ولو أعطاه على سبيل النوع يعني الصدقة مثلا، وقالوا أنا ما لك التبرعات الصدقة فيها فيها كلام، يعني لو أعطاه على أساس أنه صدقة، لو أعطاه طبعا مثال أول التبرعات أعطى ما لا يملك، لكن لا لو تبرع بما يملك فأنه على أنه صدقة على فلان، في هذه الحال ليس له الرجوع في الصدقة لأنه أعطاه يعني برضا، لكن أعطاه المال لأنه حق له دين، يقول يا فلان دينك الذي عندي هذا خذ، ثم تبين له أنه ما ليس له عليه دين، بأي حق يأخذ هذا المال؟ فيقول له الرجوع وأخذ هذا المال الذي أخذ يعني أعطاه للآخر، ولا يجوز للآخر أن يدعي أنني والله قبضته منك وقبضت فيه ومالك عليه، لا هو يبقى في ذمته، فإن كان موجودا يعطيه وإلا يبقى حق في ذمته يؤديه متى استطاع. نعم ما هو من ذمته أصلا خالية، ذمته أساسا هو خالي الذمة لأنه ما عليه دين. نعم فيقول بخلاف ما لو قضى دينا يظن وجوده فأخلف ظنه، فإن قضاء الدين إسقاط يستدعي ثبوتا، فلم توجد حقيقته، يعني قضاء الدين إسقاط من الذمة يستدعي ثبوت الدين أصلا، فلم توجد هذه الحقيقة ووجود الدين لم توجد، لم يثبت في ذمته، بخلاف العقد الذي ظن وجوبه فإن حقيقته وهي الأفكار والشروط قد وجدت في أركانها وشرائطها، ثم يعقب على أحد العلماء وهو القاضي، وإذا ذكر القاضي في كتب الشافعية من مراد به القاضي حسين، قال وغلط القاضي بذلك فألحق العقد بالدين يعني فأبطله العقد. مسألة أخرى تتعرض لكم، إذا باع مال أبيه على ظن أنه حي ما يعني تصرف في مال أبيه على ظن أن أباه حي، فباع المال فظهر أنه ميت وأنه قد ورثه، لأن المال اللي باعه على أنه مال أبيه وباله صار وهو لا يعلم. قال ففي صحة بيعه قولان، طول المسألة هذه، واحد تصرف في مال أبي أرض لأبيها أو كذا إلى آخره وباعها على أنها إيش؟ أنها إيش؟ أن أبوه أن أباه حي، إذا باعها على أنها إيش؟ ملك والده، تصرف ملك والده لباع. ثم تبين له أنه قبل البيع أو عند البيع يعني كان أبوه قد مات. إذا كان أبوه أباه قد مات، كان إذا كان أبوه قد مات هذه الأرض تكون ملكا لمن؟ له يعني، ولمن معهم الورثة، لكن أولادهم إذا كانوا الورثة. إذا يكون باع ملكه من غير أن يعلم أنه إنه، فنيته أنه باع ملك أبيه، قد يجيزه أبوه بالتصرف نعم، لكن لما تبين أن أباه ميتا أصبح المال ماله. ففي هذه الحال يقول أهل العلم يا شيخ قل فيها المسألة فيها قولان، قول يجيز أو يعني ينجز البيع ويقول أنه البيع لازم وليس له رجوع فيه لأنه باع في رضا واختيار إلى آخره، وقول آخر يقول لا ليس له، لا يعني له رجوع ويقول هذا البيع ما صح. ليش؟ ما الفرق؟ لماذا؟ أما القول الأول فوجهه أنه تصرف في هذه العين وهو جائز التصرف، وله أن يتصرف في مال أبيه بإذنه طبعا، بإذن أبيه، ولا يتصرف في مال أبيه إلا بإذنه يعني، ويكون تصرف صحيحا. فتصرف في هذه العين بذاتها تصرفا صحيحا، وجدت الأركان والشرائط وهو عاقل عارف كذا بإذن الله واختيار، إذا لازم هو الجائز. والوجه الثاني يقول لا، أن الحال يختلف، فرق بين أن يبيع ملك غيره وبين أن يبيع ملكه، ولو كان يعرف أنه ملكه لكان قد يعني تحفظ أكثر وتتوسط أكثر وطلب زيادة الثمن إلى آخره. فرق بين أن يتصرف في ملك غيره بملكه. وجه يقول البيع يلزمه، وجه لما قلنا أنه بيع وقع في رضا واختيار، ووجه آخر يقول لا يلزمه لحصول الفرق، لأن يعني أن يعني بين تصرف الإنسان في ملك غيره وبين تصرفه في ملكه. قال ولو باع مال أبيه ظانا أنه له فظهر أنه باعه بعد أن ورثه من أبيه، فالحق في هذا الحال. واحد تصرف بمال أبيه مالا لأبيه، سيارة لوالده، ورحت وبعتها على أنها إيش؟ أنها ملكة أنت ليس ملك أبيه، سيارة باع مال أبيه ظانا أنه لا، يعني السيارة لأبي سيارتان متشابهتان أو أرضان أو كذا إلى آخره، فذهب وباع هذه الأرض وهذه السيارة يظن أنها ملكه، باع هذه العين بعينها أنها ملكه، فظهر أن هذا الذي باعه ليس ملكه، إنه ملك إيش؟ ملك أبي. لو باع مال أبي ظانا أنه له، يقول فظهر أنه باع أنه باعه بعد أن ورثه من أبيه، ظهر أنه ورثه من أبيه أخرى إيش؟ ملكه. قال صح بيعه لجزمه بالرضا. هذه أظاهر مثلا ما هي في هذه إشكال، يعني هذه السيارة لوالدي تصرف فيها وباعها على أنها لوالدي لا على أنها له، على أنها له، ثم ظهر أنها ليست سيارته إنما هي سيارة أبي، ولكن أباه قد مات وخلفها له، إذا أصبح تصرف في ملكه وهو يعرف أنه ملكه سواء كان قبلا أو بعد العلم بالميراث. أيضا من المسائل التي ذكرها الشيخ في هذا الباب، إذا تصرف في مال وكل فيه ظانا بقاء الوكالة، ظانا بقاء وكالته، ثم كذب ظنه يعني أخلف ظنه تغير أنه لا الوكالة قد انتهت لأن مات الموكل أو أزال الملك عما ملكه باعه وكذا، أو أزال الملك عما وكله فيه، فما الحكم؟ الشيخ يقول في هذه الحال بطل تصرفه، وإن عزله فطل ذلك، لأن هذه مسألة الوكالة، شخص وكيل لشخص على عقار أو مال أو كذا، فتصرف بهذا المال بناء على أنه وكيل، ثم ظهر أن هذا المال الذي تصرف فيه باعه مثلا قد تصرف فيه المالك فباعه، أو أن المالك قد توفي قبل أن يعني إيش عقد البيع، طبعا الوكالة تنتهي بالموت أو بالعزل، فظهر أن تصرفه على أنه وكيل كان تصرفا في غير حال الوكالة، ما هو الموضوع؟ قال في هذه الحال يبطل التصرف ولا ينعقد البيع ولا يصح البيع، لأنه تصرف في ما ليس له أن يتصرف فيه، وإن عزله الوكيل هو الصورة الأولى أنه تصرف في مال لوكيله ثم بطل في الوكالة بمبدلاتها، إما موت الوكيل وإما تصرف الوكيل بالسلعة المباعة هذه بنفسه، لكن الحالة الثانية لا، هو تصرف والمال باق في على ملك الوكيل، ولكن الوكيل عزله وهو لم يعلم بعزله، الوكيل عزله الموكل ولم يعلم بعزله وتصرف قبل أن يعلم بعزله بملك الوكيل بملك ما يتزال ملكه. قال مثلا هنا فيها قولان، قول يقول يعني يجزي التصرف هذا ويلزمه ويلزم الوكيل الموكل، وقول يقول لا يلزم، ويظهر أنه يلزم، يلزم التصرف. لماذا؟ لأن الوكالة مقتضى أنها تجري بحق الموكل والوكيل إلى أن يعلم الوكيل أنه قد عزل، لا تنتهي إلا بعزل أو ببطلان بسبب بطلان خارج إرادته، موت الوكيل الموكل أو تصرف في المال، هذا شيء يعني يبطل الوكالة، لكنها الوكالة المطلقة غير محددة بفترة معينة أو كذا لا تنتهي، وفيه انتهاء وفيه بطلان، في انتهاء يعني مدة وكالة وفيه بطلان، انتهاء الوكالة بالعزل وبطلانها بوجود شيء من مبطلاتها وهو موت الموكل وتصرفه في شيء مما وكل فيه، ولو تصرف في شيء مما وكل فيه ثم جاء الوكيل وتصرف التصرف الآخر يكون تصرف الوكيل في غير محله، ها؟ إذن وكالته على ما يملك الوكيل وليس على ما لا يملكه، لكن هنا ما يزال الوكيل الموكل يملك ثم تصرف الوكيل ولكنه قد عزل ولم يعلم بالعزل، فهنا هو تصرف من أن حقه أن يتصرف لأنه وكيل، والموكل يقول لا ما له أن يتصرف لأنني قد عزلته، فيقال له طيب لما لا تعلموا بالعزل؟ فقول يعني مثلا هنا فيها قولين أو قولان لأهل العلم، منهم من يعني يقر التصرف هذا ويلزم الموكل ما تصرف به الوكيل، ومنهم من يقول لا. مسألة أخرى من مسائل يعني العامة، قال ولو مات الإمام فتصرف الحكام، هذا ما يتعلق بالولايات والتصرفات الحكام والولاة، مات الإمام يعني الإمام الأعظم الخليفة الرئيس كذا، فتصرف الحكام ولاة المناطق ولاة المحافظات كذا بناء على ولاياته أنهم نوابه، تصرف الحكام في شؤونهم يعني أمروا وله وحكموا كذا يعني من بعده على ظن أنه حي، فما الحكم؟ هل تقرر هذه التصرفات حكام المناطق في المحافظات او الولايات يعني في يعني حسب تسميات البلدان، طبعا هم مولون ونواب لمن؟ للرئيس العام لرئيس الدوله، يعني كل ال يعني في يختلف التسميات في المناطق في الدول، يعني منهم من يسمي يعني أجزاء البلد يعني كذا يسميها مناطق ومنهم يسميها ولايات ومنهم يسميها محافظات ومنهم إلى آخره. هؤلاء الولاة سواء كانوا أمراء مناطق أو ولاة على المناطق الولايات أو محافظون على المحافظات أو كذا، ومن تحتهم أيضا من المأمورين، هؤلاء نواب، نواب لمن؟ للرئيس العام، للخليفة، للملك، لكذا نواب عنه. أنابهم هل إنابته لهم عنه عن نفسه ولا عن الناس الذين أيضا أنابوا الذين ولوا؟ هذه مسألة مبنية على هذا. الصحيح من أقوال العلم الفقهاء وكذا هو يظهر من أيضا من النظم الحديثة أن الرئيس أو الوالي الأعظم أو كذا إنما هو نائب عن الشعب في إدارة شؤون البلاد، إذن فهو نائب عنه وهو بحكم مرسله الذي يعني أنابوه فيه والذي ولاه يتصرف ويولي الولاة نحن، إذا فهو نائب عن الشعب وليس بنفسه. بناء على هذا لو حصل أو مات ولم يعلم الحكام أو الولاة بموته وتصرفوا بناء على يعني ما هم أمرون به مرسلهم، هل يصح تصرفهم بعد علم بعد أن موته أو لا يصح؟ هذه مثلا يعني دستورية إن صح هذا التعبير ولغائية أو دستورية نظامية. الشيخ يقول لو مات الإمام فتصرف الحكام بعده، وغالبا ما يكون يعني عندما يذكر الحكام يفسد بهم القضاء بعده على ظن أنه حي، نفذ تصرفهم، نفذ تصرفهم يعني استمروا في القضاء وأصدروا أحكام وكذا ينفذ تصرفهم لأنهم أصلا مولون من الحاكم لقضاء مصالح الناس، نفذ تصرفهم لأن الإمام استنابهم عن المسلمين دون نفسه، ولم يستنبهم، هم نواب عن الإمام صحيح لكن ليس عن نفسه، بل هو عن ما ولاه الأمة فيه يعني عن المسلمين، بدليل أنه لو كان له شيء خاص أملاك خاصة أو كذا إلى آخره يحتاج إلى إنابة خاصة إلى وكالة خاصة، أما الوكالة العامة أو إنابة في منصب أو في الوظيفة أو في الولاية نعم يقول صح تصرفهم. طيب ولو مات الحاكم، الشيخ هنا في هذا الكتاب إذا ذكر الحاكم يفسد به القاضي، قال ولو مات الحاكم ففي انعزال نوابه بموته خلاف مأخذه على أنه نواب أو نواب عن المسلمين، القاضي يولى من قبل الوالي الأعظم لكن قد ينيب عنه، قد يكون من ولايته أنه ينيب عنه من يحكم في بعض القضايا، فإذا مات ولم يعلم نوابه بموته وتصرفه فهل تصرفهم يعني يجزأ يعني يصح تصرفه أو لا يصح؟ من يقول إنهم هؤلاء نواب له أيضا يعني نواب عنه بحكم وظيفته بحكم ولايته فهم نواب عنه أو كانوا نواب عن المسلمين في مسائل المسلمين فيصح تصرفهم، ومنهم من يقول له أنابهم هنا الحاكم القاضي أنابهم عن نفسه في نوع من أنه جزء من التصرف الخاص به كتخفيف من عمله، فهو أنابهم عن نفسه فعندئذ لا يصح تصرفهم لأنه قد إيش كان بعد انتهاء الإنابة، شأنه شأن إيش؟ شأن الموكل، شأن الموكل الخاص، الوكالة قلنا إيش؟ أنها تفضل بموت الموكل، لكن هل القاضي مثل الموكل الخاص؟ من هو من يقول نعم فتبطل إنابته أو إنابة من ينوب عنه بمجرد موته، ومن هو من يقول لا هو مثل الحاكم العام إنما ينيب من ينيبه للناس وليس عن نفسه، فيصح تصرفات من ينيبهم بهذا الباب يعني. طيب نكتفي بهذا القدر ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صالح أعمالنا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يهدينا سبل السلام وأن يجعلنا ممن يستمع القول ويتبع أحسنه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.